ولقاب قوس أحدكم في الجن مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الباب الذي بدأنا به في اليوم الفائت هو باب صفة الجنة وأنها مخلوقة. تقدم البخاري رحمه الله أن أورد فيه جملة من الأحاديث دالة على شيء من صفات الجنة وعلى أنها مخلوقة موجودة، وجدت وخلقت، وأنها قد هيئت وعدت لأهلها. ثم بعد الأحاديث التي مرت حديث منها هذا الحديثان عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ثم يقطعها. في حديث أبي هريرة قال في آخره: اقرأوا وظل ممدود. لهذا بيان صفة بعضنا في الجنة وأن فيها هذه الشجرة التي هذه مسافتها وهذه المساحة التي تكون تحتها، وأن الراكب يسير 100 عام قادما على سعة الجنة وعظم شأن ما فيها من هذه الشجرة التي جاء في بعض الأحاديث أنه يقال لها طوبة، هي طوبة أنها على هذا النحو وعلى هذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بسير الراكب الذي ألفه الناس واعتادوه والركوب على الدواب على الإبل، وأنهم كانوا يقدرون بما يشاهدونه ويعاينونه في بالنسبة للإبل. والرسول عليه الصلاة والسلام قدر ذلك بمسير الراكب، وهو شيء مألوف ومعروف، وهو السير على الدواب، وأن الراكب يسير في ظلها يعني في يعني تحت أغصانها تحت هذه الشجرة وهي فوق هذه المسافة الطويلة 100 سنة. السنة 360 يوما تقريبا، وهي مئة سنة، ليست سنة واحدة. وإذا كان التقدير أننا نعلم أن مسافة من مكة إلى المدينة بتسعة أيام أو في 10 أيام على الأكثر بالنسبة على الدواب سير الإبل، لأنها 9 مراحل، هذا الشيء الذي ندركه ونعقله. إذا كانت هذه المسافة وهي من مكة إلى المدينة تقطع في 9 أيام، فإن هذه الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة 100 عام. هذا يدلنا على عظم شأن الجنة وسعتها وعظم شأن ما فيها. ثم إنه جاء ذكر الظل والجنة، وهو معلوم لا شمس فيها، لا شمس فيها، لا ليس فيها حر وليس فيها برد، يعني هذه الأشياء التي تتضرر بها الناس في الدنيا لا تحصل في الجنة، ليس فيها شمس وليس فيها برد. بصورة الإنسان يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ليس هناك شمس الذي هو ينتج عن الحرارة، وليس هناك جمهرير الذي هو البرد، ليس هناك إلا النعيم المقيم. وإذا فالمقصود بظلها يعني المقصود تحتها وفي فنائها تحت أغصانها، ليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بها عن الشمس، لأنه لا وجود للشمس، ليست الجنة في شمس، ليست هذه الشمس، وإنما هي إضاءة وإشراف من الله عز وجل أوجده في تلك الجنة، ولم يكن ذلك على ما هو مشاهد معين في الدنيا، أن الإضاءة إنما تكون بنور الشمس حيث تطلع على الناس فتضيء لهم الدنيا وتغيب عنهم ويجيء الليل، ليس هذا في الجنة. وإنما المقصود بالظل هنا هو في بنائها وتحت أغصانها، وأن هذه مساحتها وهذه نسابتها، وليس المقصود من ذلك أنهم يتضللون بأمر الشمس، لأنه لا شمس في الجنة. ما فيه دليل على أنه، وإنما هذا بيان المسألة، يعني يسير الراكب في ظلها، يعني هذا تقدير المسألة، هذا بيان لتقدير المسألة، وإلا فإنه ليس خاصة به، ما نعلم شيء يدل على خصوصها لأحد، إنما هذه مساحتها، وأن 100 عام الراكب لو سار في ظلها 100 عام فإنه لا يقطعها، مما يدل على بعد المسافة التي تكون تحتها، التي تكون في ظلها وتحت أغصانها، لكنها ليست خاصة لأحد، يعني ذكر الراكب هذا ليس معنى ذلك أنه هو الذي يستفيد منها، وإنما هذا تقدير، يعني هذا بيان للتقدير الذي يعني يدل على مساحتها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يدل على صفة الناس الجنة، يدل على صفة أهل الجنة عندما يدخلونها، وأنهم متفاوتون، فأول زمرة يدخلون على وجوههم كهيئة البدر، كهيئة القمر ليلة البدر ليلة الإبدار، والذين يلونهم كأعظم كوكب دري إضاءة في السماء، ومن كوكبه السماء إضاءة. هذا يدلنا على تفاوت أهل الجنة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة وليسوا على نسق واحد، ولكنهم متفاوتون، ومنهم من يكون على الوصف وأنهم كالبدر كالقمر كالبدر، ومنهم من يكون كأعظم كوكب في السماء إضاءة، بمعنى هذا أنهم متفاوتون. ثم بعد ذلك فيه بيان ما أعد لهم، وأن لكل زوجتان، وأنهم قلوبهم على قلب رجل واحد، أن ليس هناك تناقض ولا تباغض ولا تباين تباعد، وإنما قلوبهم متلاقية وقلوبهم متفقة، قد نزع ما في قلوبهم من الغل، نزع ما في قلوبهم من غل إخوان على سر متقابلين، والله عز وجل جعل قلوبهم على هذا الوصف الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لكل منهم زوجتان، بين عليه الصلاة والسلام صفة هذين الزوجتين، وأنه يرى نصف ساقها من وراء العظم واللحم، وذلك لما فيها من الصفاء ولما فيها من النقاء ولما فيها من الوضاءة والإشراف. هذا داخل تحت هذه الترجمة، وهي باب صفة الجنة، وأنها مخلوقة هذا فيه بيان صفة الجنة وصفة ما في الجنة من النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. وهذا فيه بيان أن الجنة مخلوقة وهو شاهد لما شرد له البخاري من قوله ما بشيئة الجنة وأنها مخلوقة يعني أنها موجودة مخلوقة وجدت ليس معنى ذلك أنها معدومة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وهو في الرضاع ولم يستكمل الرضاع وصغير قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة يعني الجنة موجودة يعني أن الجنة موجودة أنا لو كانت معدومة كيف يكون له مرضع في الجنة وهو مات وهو صغير يعني في سن الرضاع. فهذا دليل على ما ترجم له البخاري والحديث سبق أن مر في كتاب الجنائز وهنا أورده من أجل بيان أو الدلالة على أن الجنة قد وجدت وأنها قد خلقت وأنها ليست معدومة وإنما تخلق يوم القيامة كما يقوله بعض المبتدعة بعض أهل البدع المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة وأنهما الآن عدم لا وجود لهما وإنما يوجدان يوم القيامة. قالوا لأنها لو وجدت قبل يوم القيامة لكان ذلك عبثا والله منزه عن العبث لأنه لا يستفاد من الجنة قبل يوم القيامة ولا يحصل التعذيب والتضرر في النار قبل يوم القيامة. هذا كلام باطل بل جاءت النصوص الدالة على حصول خلقهما بل هو دالة على حصول التنعيم أو التنعم بالجنة قبل يوم القيامة والتعذيب بالنار قبل يوم القيامة كما سبق أن أشرت إلى بعض الأحاديث التي دلت على هذا. وهذا الحديث فيه بيان وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها قد خلقت وأن إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وفي سن الرضاع قد أخبر النبي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة. دل هذا على وجود الجنة وأنها قد خلقت وأنها قد وجدت لا أنها الآن في حيز العدم وأنها إنما توجد يوم القيامة. فإن الأدلة دلت على وجودها ودلت أيضا على حصول التنعم في الجنة لمن كان أهلا لذلك كما دلت على حصول التعذيب في النار لمن كان أهلا لذلك. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. سؤال الحديث أيضا فيه صفة الجنة وتفاوت منازل أهلها فيها وأنها درجات وأن الناس متفاوتون فيها وأن بعضهم يتراءى منازل بعض كالنجم في السماء يشيرون إلى منزلة بعضهم ممن كان فوقهم وهو دال على بيان ما أعد الله بالجنة لأهلها وعلى صفة ما في الجنة هو الذي ترجم له البخاري وأن فيها المنازل والدرجات المتفاوتة وأنهم يتراءون المنازل منه أعلى منهم ويتراءون الغرف العالية من فوقهم كما يحصل الترائي للكوكب في السماء. وهو دال على ما ترجم له البخاري من بيان صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم لأهله. ثم إنه قال بعض الصحابة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول من هذا أنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به قولا وعملا، وكمل إيمانهم فعلت منازلهم وعلت درجاتهم، لأنهم حصل منهم كمال الإيمان في إيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم المرسلين قولا وعملا، اعتقادا وقولا وعملا، فكملت فيهم هذه الصفات فأكرمهم الله عز وجل بعلو المنازل ورفعة الدرجات في الجنة. قال: باب صلة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. قال: باب صفة أبواب الجنة. باب صفة أبواب الجنة. ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة الخاصة بعدما ذكر صفة الجنة وأنها مخلوقة، ذكر صفة أبواب الجنة، أشار إلى بعض الأحاديث وذكر حديثا واحدا، أشار إلى حديثين وذكر حديثا واحدا مسندا، حديثين معلقين، حديثان معلقان أشار إليهما إشارة، وحديث مسند فيها بيان أن للجنة أبواب. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على سعتها وأن ما بين المصراعين لأبواب الجنة، للباب الواحد من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، هي واسعة جدا. وهذا يبين لنا ما تقدم في الحديث أنه يدخل 70,000 الجنة، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يعني معنى هذا أنه يدخل دفعة واحدة لسعة أبوابها، أنه إذا كانت في هذه الساعة فالأعداد الهائلة لا يحتاجون إلى أن يدخل الأولون ثم يتبعهم من وراءهم وهكذا شيئا فشيئا، وهي لسعتها يدخل هذا العدد الكبير منها ما يسبق بعضهم بعضا، وذلك لحصول سعة أبوابها. قد ورد أحاديث كثيرة في أبواب الجنة وأنها ثمانية، أنها ثمانية أبواب كما جاء ذلك في عدة أحاديث. وسبق أن مر صحيح أحاديث منها تدل على عددها وأنها ثمانية. لا اللي أشار إليها منها ما مر ومنها سيأتي. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهذا الحديث لسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. هذا يبين لنا عدة أبواب الجنة وأنها ثمانية أبواب، وأن من هذا يقال له ريان يدخله الصائمون. ويدلنا على فضل الصيام وأنه أطلق عليه الريان وهو مقابل للعطش ومقابل للظمأ، لأن هؤلاء لما عطشوا أنفسهم حصل لهم الظمأ، والصيام الذي يحصل منه ذلك وجاء ثواب الله عز وجل أكرمهم الله عز وجل بأن يدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان، وهو مقابل للعطش. فهم لما أضمأوا أنفسهم لله عز وجل وقاموا كتاباً وطلب الثواب من الله عز وجل أكرمهم بأن يدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان، وهو دال على عكس ما حصل لهم، فإنه لما أضمأوها لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أدى لهم الله الرية وأدخلهم من باب الريان الذي يدخله الصائمون. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقا يقال غسقت عينه. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والتبر. وقال عكرمة: حطب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره: البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بعدما فرغ من الجنة وبيان صفتها وأنها مخلوقة ثم يتعلق بأبواب الجنة، ذكر بعد ذلك بابا مماثلا بالنسبة للنار. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. بمعنى هذا ان الحكم فيها قد حكم بالجنة، والجنة موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والنار موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والجنة مخلوقة وجدت وتم وجودها، وكذلك ايضا النار هي موجودة، كذلك النار هي موجودة في المخلوقة. لكن ليس معنى ذلك أن الجنة موجودة أنه قد حمل خلق ما فيها من النعيم، وأنه وأنها وجدت على يعني منامها، وأنه لا يوجد فيها شيء إذا دخلها الجنة. لا، لأننا الله عز وجل ينشئ فيها ما يشاء ويحدث فيها ما يشاء ويبدلهم عن الشيء الذي يأكلونه فيها، ولكنها وجدت، أصلها وجد، ووجد نعيم فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن خلقها محتمل بحيث لا يزال فيها شيء بعد ذلك، بل الله عز وجل ينشر فيها ويوجد فيها ما يشاء، ولكن الكلام على أنها وجدت وأنها ليست معدومة، هذا هو المقصود. وكذلك النار الله عز وجل وجدت ويوجد فيها ويحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله بعدما عقد هذه الترجمة من النار وأن المخلوق أورد كعادته ذكر بعض كلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالنار وصفة النار، وفسر هذه الكلمات، ثم انتقل بعد ذلك إلى إرادة الحديث التي أراد إرادها تحت هذه الترجمة. قال: غسق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، ومطلوب من ذلك ما يسير ويظهر، ويخرج مثل ما يحصل من الصديد وما يحصل من الأشياء القذرة، فإن هذا هو الشراب الذي يكون لأهل النار والعياذ بالله. فلو غسقت عينه يعني إذا خرجت خرج ظهر منها يعني إذا حصل التيلان خرج منها شيء يقال إنه غسق. وكذلك الجرح إذا سال يعني ما يخرج منه وما يسيل منه أيضا كذلك يطلق عليه هذا. يكون على هذا أن شراب أهل النار والعياذ بالله يخرج من الأكل والصديد ومن الأشياء الكريهة الأشياء القبيحة المستقبلة. قال غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد. كأن الغساق والغسق واحد يعني كل الخروج كل الليلان. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. والغسلين عمل لله من غسلين يعني ما يحصل من غسل مثل الأشياء القبيحة والأشياء المستقدرة يعني ما يخرج منها هذا هو يقال له غسلين. هو فعلين من الغسل إذا غسل الجرح غسل الدبر يخرج منه شيء قذر شيء قبيح هذا هو الذي يحصل لأهل النار والعياذ بالله. وقال عكرمة حطب جهنم حطب بالحبشية. قال عكرمة حطب جهنم حطب بمشير حطب جهنم بأنه حطب حطب وقوده الناس الحجارة. حطب جهنم وقودها ما يقال به الناس الحجارة كما بين الله عز وجل في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال غيره حاصبا الريح العاصف والحاصب ما ترمي به الريح ومنه حطب جهنم يرمى به في جهنم ثم حطبها. وتفسر أيضا أن حطب جهنم ما يرمى فيها ولا مانع من اجتماع الأمرين يعني كونهم يقال لهم حطب وهم وقودها لما جاء قول الله عز وجل وقودها الناس والتجارة وكونه يرمى فيه يرمون فيه ويقلقون فيه كما تقلق الريح بما تحمله وتنقله فإنها ترميه فيقع منها. فكذلك هم يرمون في النار ويقلقون فيها ويدعون فيها دعها والدفع بقوة فهم حطبوا جهنم وقودها حطبوها ويرمون فيها رميا ويحفظون فيها حفظة ويحفظون فيها قلبا ويدعون فيها دعها والدفع بقوة والعياذ بالله. قال ويقال حفظ في الأرض الذهب والحفظ مشتق من الحفظاء الحجارة. يقال حفظ في الأرض ذهب ذهب في الأرض. وكذلك أيضا يحفظ في النار فإنهم يقولون فيها ويذهبون فيها كل هذه المعاني تحصل ومجتمع حقية في النار فإنهم حطبها وقودها وهم يرمون فيها رميا ويطلقون فيها قذفا ويداعون دعها وهم يغيبون فيها ويهبطون فيها ويسقطون فيها ويذهبون فيها كل هذه المعاني موجودة. قال صديد قيح ودم قليل والسيتان الخبيب يعني قيح ودم. الخبيب هو القيح والدم الذي يخرج من أهل النار أجوى الخبيب. هذا هو شراب أهل النار. قال خبت طفئت. خبت طفئت كلما خبت جزناه سعيرا. يعني كلما خبت حصل نقص ازدادوا حصلهم زيادة في السعير. كلما حصل الدفاع أبدل بما هو أشد وبما هو أعظم عياذ بالله. قال تورون تستخرجون أو ريت أو قتل. قال من النار التي تورون قتل تورون قال تستخرجون أو ريت أو قتل. يعني أن كلمة تورون فسرت بالاستخراج فسرت بالإيقاد وهم يستخرجون النار من الأشياء التي تكون فيها والمواد التي تستخرج منها وكذلك أيضا يوعدونها ويستفيدون منها في الاستفهاء وفي صنع الطعام وفي غير ذلك من الأشياء التي جعل الله عز وجل الخلق في هذه الحياة الدنيا يستفيدون من النار في استدفائهم البرد وكذلك أيضا في صنع طعامهم وماكلهم الذي تحتاج إلى طبخ النار. للمقوين للمسافرين متاع المقوين يعني فكرة متاع المقوين فكرة المقوين لأنهم يسافرون يقولون هم مسافرون وهم يستفيدون منها كما يستفيد منها الحضر ليست خاصة بالمسافرين إنما يستفيد منها الحاضرون والمسافرون. والقي القفر. والقي القفر. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم. صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم. وسط الجحيم يعني وسط الجحيم قال لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. شوبا من حميم ذكر لأنه يؤدى أنه مصد الخلق يخلط طعامهم ويصاط بالحميم وبالماء الحار. قال زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. في هذا اليوم الشهير ذكر تفسيرها الكبيرة والشهير يعني صوت شديد وصوت خفيف. هذا من أحد الأسباب التي ذكر بها هذان الكلمتان من الآية الكريمة ذكر لأن بما يخرج من الصدر وما يخرج من القلب. قال وردا عطاشا. وردا عطاشا يعني وردا وردا يعني عطاشا يعني يخرجون يحشرون وهم عطاش وهم اشد ما يكونون ظمأ ولا يجدون والعياذ بالله الا الحميم والصديق والقيح. هذا هو الذي يجدونه أمامهم وهذا هو شرابهم الذي يشربونه. غيا خسرانا. غيا خسرانا يقولون غيا يعني خسرانا وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار. يسجرون توقد بهم النار يعني يكونون وقودا للنار. يعني النار يسجرون يعني توقد بهم النار ليكون وقودا لها كما قال الله عز وجل وقودها الناس والتجارة. ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. النحاس هو الصفر الذي يجاب يصب على رؤوسه حديث. وقال ذوقوا المقصود من ذلك ما يلاقونه من العذاب ويحصل لهم وليس مقصود من ذلك الذوق بالفم. لأن الذوق كما أنه يطلق على الذوق الذي واحد حواس الخمس هو الذوق باللسان معرفة الحلو والمر والآمر وذلك من صفات المرحلات التي تدرك للذوق باللسان تدرك به الفم. المقصود من ذلك هنا ذوق المقصود ما يلاقونه من العذاب يلاقونه من العذاب المطلقة هل هو مقصود ذوق مارج قال ونحاس الصفر يصاب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. وقال مارج خالص من النار. مارج مارج من النار يعني خالص من النار أي ما يخرج من لهبها وينقطع من لهبها كما جاء فخر في بعض الروايات. مارج من النار يعني هو الخالص الذي ينقطع منها ويخرج من لهبها. خلق الجان من هذا مرجع الحديث كما في المسلم الملائكة خلقت من نور وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب. جاء في القرآن وجاء في السنة أن الجان خلق من مارج من النار. قال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. ثم ذكر مارج من النار استدرج أتى ببعض الكلمات والمعاني التي من هذه الكلمة وقال مرج الأمير رعيته يعني إذا خلاهم وتركهم يعدوا بعضهم على بعض يكون لهم قوضى كل يعدوا على الآخر لا قاد ولا راد. قال يقال له مروج مريج منتبه أمر مريض يعني في أمر منجبر مختلف. مرج أمر الناس اختلف مرج أمر الناس اختلف. مرج البحرين مرجت دابتك تركتها. مرج البحرين يعني من هذه المادة أيضا مرج البحرين. ومرج البحرين فسر بعدة تفسيرات قيل إنه أرسالهما وأن الله تعالى أرسل الأمرين وميز بينهما فلم يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا بل بقي هذا المالح على حاله لتحصل الفوائد من وراء بقائه مالحا وبقي وجعل الحلوى متميزا ليستفاد منه على حالة بقائه حلوا فلا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا وجعل من الحواجز والفواصل التي تفصل بينهما ما يحصل به المقصود من عدم طغيان بعضهما على الآخر. المقصود ببحرين الحلو والمر العذب والملح كما جاء مفسرا في سورة الفرقان والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح دجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. جعل بين الملح والعذب النعاس فرد قابلا وحاجزا يحجز ويفرد حتى لا يطرأ هذا على هذا ولا هذا على هذا. يحصل فائدة من كل منهما، يحصل فائدة من المالح لملوحته، ومع ذلك تحصل فائدة من العبد لموبته، فلا يطرأ هذا على هذا. مرجت ملابسك تركتها، يعني مرجع جاءت معه الترك، قال إذا أتته تركها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرك، ثم قال أبرك حتى فاء الفيل يعني للسلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من بيت جهنم. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن أبي ذر، وهو دال على ما ترجم له من وجود النار، أن النار موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر كما في هذا الحديث كان وقت صلاة الظهر قال أبردوا، ثم قال أبردوا حتى فاء الفيل عن الثلوج. الثلوج هي الأماكن التي هي ليست يعني قائمة كما يقوم الجدار، ولو يخرج الفيء منها بسرعة حينما تدور الشمس يوجد الفيء، إنما يأتي الفيء بعد مدة للأمور المنبسطة كالثلوج، فإن الفيء فيها لا يأتي من حينما تدور الشمس كما يحصل بالنسبة للأشياء القائمة والأشياء الواقفة، لأن الفيء يحصل بسرعة، ولكن الشيء المنبسط كالذلول من الرمال وغيرها فإن هي منبسطة ليست قائمة واقفة ووقوف الجدار ووقوف الشجر، فإن الفيء لا يحصل إلا بعد وقت بعد مضي وقت. وقد من ذلك أنهم يؤخرون الصلاة حتى تنكسر حجة الحرارة حرارة الشمس. ثم قال على الصلاة والسلام بعد ذلك فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا هو محل الشاهد، شدة الحر من فيح جهنم، إن هذا الذي يحكم شدة الحر إنما هو ما يحصل من جهنم والعياذ بالله. والنفس الذي جاء ذكره في الحديث الذي بعد هذا، وأنه في الشتاء والصيف يعني يحصل من النار أن يخرج منها ما يخرج، أشد ما يجري الناس من الحر الصيف هو منها، وأشد ما يجري الناس من التمارير في الشتاء هو من النار والعياذ بالله. هذا دال على أن النار موجودة، هذا دال على أن النار موجودة، لأن قوله فانقلبوا فإن الله خير ذلك جميل دل على وجوده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدربوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيح جهنم. هذا أيضا مثل الذي قبله، أبردوا بالصلاة يعني أخروا صلاة الظهر في وقت شدة الحر فإن شدة الحر من سيح جهنم، ودل على ما دل عليه الحديث في ذي الأرض، يعني وراء هذا دل على ما دل عليه الحديث في ذي الأرض من أن النار موجودة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أباه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين. الملائكة الموكلين بها الذين يبشرونه بما أعد الله تعالى لهم فيها من النعيم المقيم. هذان النفسان الله تعالى أذن فيهما للنار في هذه الحياة الدنيا في هذا الوقت قبل يوم القيامة. ما يجد الناس من الحر هو بالنفس هذا الطيب، ما يجد الناس من الزمهرير هو بالنفس هذا الطيب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو الأقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى وقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من كيد جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم. شك همام. هذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه ما تقدم هذا يدل على أن الحمى أنها من ريح جهنم وأنها تقابل بالماء وأنها تقبل بالماء. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فول جهنم فأبردوها عنكم بالماء. هذا مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله وأن الحمى من فول جهنم وهو فوق جهنم الذي تقدم ما يفوق منها وما يفوق منها وما يفوق منها من شدة الحرارة الذي تخرج من النار. هذه الحمى وهذا شدة الحرارة التي تكون في الصيف هي من فيح جهنم وكل ذلك يدلنا على وجود النار وأنها قد خلقت. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. حديث عائشة رضي الله عنها مثل الحديثين الذين قبله كل من هذه الحديث الثلاثة مدلولها واحد وأن الحمى من فيح جهنم وأنها تقابل بالماء كما أن الحر ينفع فيه الماء البارد وكذلك الحمى أمر من تخرج بالماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. هذا الحديث دلنا على عظم شأن النار والعياذ بالله وخطورة شدة حرارتها وأن هذه النار التي نشاهدها في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم وأن كل جزء من الأجزاء الأخرى مثل هذه النار فهي مثلها وفضلت عليها 96 جزءا. هذا يدلنا على شدة حرارتها والعياذ بالله وأنها في غاية الحرارة. كانت هذه النار المحرقة التي تأكل الرطب واليابس عندنا في هذه الدنيا وتقضي على ما تأتي عليه وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم وأن نار جهنم فضلت عليها في 69 مثلها، فهذا يدلنا والعياذ بالله على خطورة شأنها وعلى أنها في غاية الحرارة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم إن كانت مثلها كانت كافية، يعني إذا كانت إنها مثل نار الدنيا فهي كافية ما تحتاج إلى زيادة. هذا الذي يشاهدونه ويعاينونه كافي العذاب. تبين عليه الصلاة والسلام وأكد ذلك الغيث بقوله إنها قد حضيت عليها بجزء من الجزء. قال جزء من ترين جزء، لأن 69 هذه زائدة على الدنيا، ثم أكد ذلك بقوله بأنها حضيت، يعني أنها زادت عليها. هذه النار التي المحرقة التي تأكل أطول يابس زينت عليها نار جهنم بتسعة وستين جزءا. هذا حقيقة كلنا على أن الأمر عظيم وأن الأمر خطير، وأن الواجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يؤمن بالغيب الذي جاء رسول الله عليه السلام يقدر به ويستعد ويحذر من أن يتعرض للعذاب في النار والعذاب في النار سببه المعاصي وارتكاب الآثام، عدم امتثال الأوامر والوقوع في المناهي والأمور المحرمة، كما قال الله عز وجل لأن يقوى أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية إنما تكون بطاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بطاعة الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، عند ذلك تحصل الوقاية والسلامة من النار. وعندما تفعل المعاصي يكون حصل الأخذ بالأسباب التي تفضي إلى النار، وهذه صفة النار والعياذ بالله. نار جهنم هذه النار التي في الدنيا يعتبر جزءا من 70 جزءا من الجنة، قد قبلت وزادت عليها نار جهنم بتسعة من 60 جزءا من الجنة. الجحيم بإضافة حرارة في نار الدنيا لأنها جزء من 70، لأن يعني من زيادة الحرارة، لأن 69 لأن 2 يعني معناها أنها ضعف حرارة النار، وهكذا إلى 69 يعني معناها أنها ضعفت 69. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. أبي صفوان بن أمية سبق أن تقدم في باب الملائكة، باب ذكر الملائكة، لأن في ذكر مالك. وهنا أورده البخاري هنا نبي أن أهل النار ينادون مالك قاتل النار ويستشفعون به الله عز وجل، يطلبون منه أن يشفع لهم في سلامة أو تخفيف منه فيه، وأن يحصل لهم الهلاك وأن يتخلصوا من هذا العذاب الذي هو فيه. ونادوا يا مالك، يعني النار ينادون خاتم النار يا لله. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا أنه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته؟ قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أحسابه في النار ويدور كما يدور الحمار برحى، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. حديث سمع من زيد رضي الله تعالى عنه وعطاه فيه أنه قيل له: ألا تكلم فلانا؟ وقصد بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعطاه كما جاء مبينا. وأن بعض الذين رأوا أن هناك أشياء ينبغي أن يوسف أمير المؤمنين عثمان بن عفان الله عنه وعطاه إليها، قالوا بإحسان: لو كلمته. كان من جملة ما لوحظ ولاحظه البعض الذين طلبوا منه هو كون يعني ولى بعض أقاربه، وهو رضي الله عنه وأرضاه عمل ما رأى به المصلحة واجتهد، وهو من أهل الجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين السادين المهديين. فكان جواب أسامة بن زيد رضي الله عنه جوابا يدل على حكمته ويدل على كمال حكمته وعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: على أنه لا يكلمه، من أنه لا يكون كلامه إلا وهم حاضرون، فإنه قد كلم ولا يكون تكلمه هي حيث يشاهدون ويعايدون، فإنما كلمه بالسر، فإن يكلمه علانية ولم يعلن ذلك ولم يجاهر بذلك، وإنما يتكلم معه فيما بينه وبينه سرا نصيحة سر يجب بالعلانية. فسأل ابن زيد رضي الله عنه وارضاه بين لهم انه قد حصل، وانه لا يكون تكليمه اياه الا وهم حاضرون او الا وهم يسمعون او الا وهم يشاهدون ويعينون. قد حصل منه الذي راى ان يبدي له، وانه قد ابدى ذلك لعثمان رضي الله عنه، انه لا يفعل هذا، وأنه لا يحصل منه إعلان الإنكار وإظهاره عليه وتكليمه بغورة وجفوة وعلى ملأ من الناس. المقصود النصيحة، والمقصود هو حقوق المطلوب من غير أن يحصل هناك إضرار للخليفة وإضرار بولي الأمر. وهذا من كمال حكمته وحكمته وعلمه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أشار إلى أن النصيحة في السر هي التي تنبغي، وأنه لا يلزم أن الإنسان عندما يتكلم في أمر من أمور مع ولي أمر المسلمين أنه يعلن ذلك للناس ويتبجح بذلك للناس، وإنما يحصل منه النصح ويكون في السر، ولا يحصل منه على وجه ينفر وعلى وجه يجعل القلوب تتباعد وتتنافر، ولا يحصل مقصود. النصيحة بالسر أكمل فائدة وأعظم فائدة، ويستفيد منها من وجهت إليه أكثر مما يستفيد منها إذا كانت علانية وإذا كان فيها مجاهرة. قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ومقصوده بهذا كما عرفنا أنه كأنه يكلمه سرا، وأنه قد كلم، وأنه لا تكون النصيحة والتكليم لولي الأمر حيث يكون الناس وحيث يحضر الناس وحيث يجتمع الناس، فإنما يكون في السر لأنها تكون أفضل لتكون أفيد. وكذلك أشار إلى الابتعاد من الأشياء التي توغر النفوس توغر الصدور وتباعد بين القلوب وتدعو إلى النفرة وتدعو إلى التباعد, وهي الإعلام النكير وإظهار ذلك يعني عليه, بحيث قد يترتب على ذلك حصول مضرة وحصول مفاسد, بل المقصود هو دفع المفسدة وتحصيل المصلحة. فإذا حصل في السر فهذا هو الذي ينبغي, ولا يحتاج الأمر إلى إعلام ولا يحتاج الأمر إلى إبراز ذلك, لأنه إذا حصل المقصود وأدى الإنسان النص فيما بينه وبين ولي الأمر في السر فإن هذا هو الذي ينبغي. معنى هذا أنه لا يريد أن يفتح باب فتنة باب شقاق بين الناس بينه وبين الخليفة بينه وبين الوالي, وإنما ينفع في السر ويرجع عن فتح باب الفتن باب الشروط التي تحصل في الخروج على الأئمة وعلى إظهار الكلام علانية على وجه يحصل منه الضرر ولا تحصل